Pferde muss auf Lüfter gelegt werden, Schächer am Boden muss Mann, die Pferde. Ja, das ist ja die Idee. Bist du auch in der Mutter? والله بعد عندك يعني لا لا لا هي اولا قعدت مثلا هي معظم اكثر العيش بشد الجنه لان الحياه اللي هي طبعا انا ادلك على درس برضه قريب من هنا مسجد الرحمن يوم الرحمن في درس يوم الخميس بعد صلاه العشاء مصطفى حسنين بيتكلم في هذا الموضوع وخائف الحمد لله وربنا يغفر لك ان شاء الله. ايه؟ يوم الخميس في المغرب العشاء برضه من كده برضه فين؟ هنا في المسجد. اه ويوم الخميس في درس برضه. امبارح نعم ان شاء الله نشوف الموضوع ماشي. ماشي عم سعد. جزاك الله خير عم سعد. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمع كتاب جديد من هذا الكتاب المبارك كتاب عمدة الأحكام ألا وهو كتاب الوصايا كتاب الوصايا والوصايا جمع وصية الوصايا جمع وصية وهو مأخوذ من وصيت بالشيء وآصيه إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته ده معنى كلمة الوصية الموصي وصل ما كان له في حياته يعني كان يفعل أفعالا في حياته يأخذ بها أجرا أراد أن يستمر هذا الأجر بعد موته فأوصى بوصية أوصى إيه؟ أوصى بوصية وهذا من جهة اللغة أما الوصية في الشرع قال العلماء فهي تفويض خاص بما بعد الموت تفويض خاص بما بعد الموت أو قالوا هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعني معنى ذلك أن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي بعد موت الإيه؟ بخلاف الهبة أو العطية فإنها تكون في حياة هذا الواهب أو هذا الإيه؟ أو هذا المعطي إنما الوصية العلماء قالوا هي تمليك مضاف لما بعد الموت لما بعد الموت هذه الوصية حث عليها الشرع فجاء في كتاب الله عز وجل قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين فسمى الشرع ترك الوصية لمن جاء بعده من الأقرباء سماها خيرا سماها خيرا ذلك أن فيها نفعا عظيما لهذا الذي أوصى بها وكذلك للموصى إليه وسماها الشرع كذلك حقا سماها الشرع كذلك حقا والشرع لا يسمي الأمر حقا إلا إذا كان فيه نفع وكان هذا النفع عظيما وكان هذا النفع عظيما وتم الشرع من يفعل ذلك بأنه من المتقين، لأنه من المتقين، فقال حقا على المتقين. ووجدنا في كتاب الله عز وجل كثيرا ما يقول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين، أو توصون بها. فهذا يبين لنا أمر الوصية وأنها مشروعة في كتاب الله عز وجل، وكذلك الوصية مشروعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الوصية، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الحديث الذي بعد ذلك، لما أراد أن يوصي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك حديث الباب الذي معنا، حديث ابن عمر، هذا فيه دليل على مشروعية الوصية، الإنسان يوصي ويزداد أعمالا بعد موته. أما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم على أن الوصية مشروعة، ولكن اختلفوا هل الوصية واجبة أم مستحبة أم مباحة كما سيأتي. ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فنحن نرى في هذا الحديث حث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حث على الإيه؟ حث على الوصية، وسماها حقا، بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للمصارعة بكتابة هذه الإيه؟ هذه الوصية، فقال يبيت ليلتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: ما حق امرئ، وما هنا بمعنى ليس، كما في الرواية عند مسلم، يعني ليس حق امرئ مسلم، يعني ما ينبغي كما جاء في احدى الروايات، ما ينبغي لامرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو حكم الوصية؟ هل الوصية واجبة أم مندوبة؟ جمهور أهل العلم على أن الوصية مستحبة وليست واجبة، من السلف والخلف بما فيهم الأئمة الأربعة، على أن الوصية مستحبة وليست واجبة. يبقى ده القول الايه؟ القول الأول، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها واجبة، فنعرف دليل كل قول. القول الثاني أنها ايه؟ أنها واجبة، وهذا قول ابن حزم الظاهري، وقول طائفة من التابعين، وقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر والزبير وطلحة، فخاصة الزبير وطلحة كانا يشددان في الوصية، قول الثالث أنها واجبة لغير الورثة، لغير الورثة، وهذا قول داود الظاهري والشعبي والنفعي وكذلك بعض السلف، الذين قالوا بالوجوب استدلوا بحديث الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حقا. سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حقا. والحق من الفاظ الوجوب، اذا سمى الله عز وجل شيئا حقا يقولون ان هذا من الفاظ الايه؟ الوجوب، ككتب وفرض وغير ذلك. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على المصارعه، قال يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، وكأنه أراد بذلك أن يرفع الإثم عن نفسه، أن يرفع الإثم عن نفسه. وكذلك استدلوا بكتاب الله عز وجل بقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فكما أن الدين حق على صاحبه فكذلك الوصية تكون حقا على صاحبها، لأن الله عز وجل قرنها بالإيه؟ قرنها بالدين، أن الله عز وجل قرنها بالدين. واستدلوا بالآية الأخرى أن الله عز وجل قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا، فسماها الله عز وجل إيه؟ حقا. وقال: حقا على المتقين. فبمفهوم المخالفة أن الذي لا يوصي ليس من المتقين، ليس من المتقين. نعم، الذي قال بالوجوب ذا قول من قال بأدلة من قال بالوجوب. والفريق الثاني الذي قال أنها واجبة لغير الورثة، الفريق الثاني الذي قال أنها واجبة لغير الورثة، وقلنا هم داود الظاهري والشعبي وكذلك النخعي وبعض الإيه؟ وبعض السلف. قالوا: لأن ميراث الأقارب منسوخ، أهل الميراث الوصية لهم منسوخة، الوصية لهم إيه؟ منسوخة، منسوخة بأمرين. الأمر الأول بآيات المواريث، بآيات الإيه؟ لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، الوالدين والإيه؟ والأقربين. فجاءت أنصبة الميراث فأخرجت الوالدين، أخرجت وما بقي إلا الأقارب الذين لا يرثون، ما بقي إلا الأقارب الذين لا يرثون، يعني خرج كل صاحب إرث وبقي الذي لا يرث. فالوصية واجبة في حقه، الوصية واجبة في حقه، يعني الوصية واجبة له، الوصية واجبة له. وقالوا كذلك أن الأحاديث جاءت بالوجوب، وجاء ما يخصص هذا الوجوب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وغيره: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية إيه؟ لوارث. وهذا حديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه كما بين الشيخ الألباني في الإرواح: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن معنى ذلك أن الوصية لغير الورثة، أن الوصية لغير الورثة. والفريق الثالث وهم الجمهور، جمهور أهل العلم، قالوا أنها إيه؟ مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. ليه؟ قالوا: أولا لأن آية وجوب الوصية منسوخة، آية وجوب الوصية إيه؟ منسوخة. ما الذي نسخها؟ نسختها آيات المواريث، آيات الإيه؟ آيات المواريث. فأخذوا الآية أنها منسوخة، ونسخها كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فقالوا: إذا كان الوارث له حق مشروع في هذا المال وألغى الله الوصية له، فمن باب أولى ألا نكلف هذا الموصي أمرا لم يجب عليه، أمرا لم يجب عليه. أيهما أقرب له؟ أصحاب الفروض، أصحاب الفروض. فألغى الله عز وجل الوصية لهم، فمن باب أولى ألا تجب لغيره، من باب أولى ألا تجب لغيره. وقالوا كذلك: أما الحق المذكور في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ، والحق المذكور في الآية حقا على المتقين، قالوا: لأن الحق يشتمل على الواجب والمستحب، لان المستحب حق ولا مش حق؟ حق ولا مش حق؟ حق. قالوا فلماذا ذهبنا وقلنا ان الحق هو الواجب وليس المستحب؟ المتفق عليه المستحب ولا الواجب؟ المستحب. إذن يترجح المستحب ولا يترجح الواجب إلا بدليل قوي، إلا بدليل قوي. قالوا لأن كلمة الحق يدخل فيها الواجب والمستحب، الواجب وإيه؟ لا والمستحب. دليلهم الثالث قالوا ولو كانت الوصية واجبة على الموصي لأخرجنا من تركته بعد موته نصيبا بمقدار الثلث، وأخرجناه وصية وإن لم يوصي حتى نخرجه من هذا الإثم. صحيح؟ يعني لو واحد مثلا تكاسل عن الحج، وهو كان يستطيع الحج ولكنه تكاسل، يقول له هحج العام اللي بعده، العام اللي جاي، العام اللي جاي، فهذا واجب في تركته الحج عليه، واجب أن نحج عليه من تركته، واجب أن نحج عليه من تركته. هذا بخلاف الذي ليس في رأسه الحج وهو مش عايز يحج، هناك أولويات، هذا لا يحج عنه، هذا لا يحج عنه، إنما يحج عن المتكاسل، هذا يحج عن بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. طب إحنا لو قلنا بالوجوب، الجمهور بيقول كده، لو قلنا بالوجوب يبقى خلاص اللي ما أوصلش ده لما نيجي نقسم التركة، لا استنى ما تقسمش التركة لحد ما خرج السلك، وعشان صاحبنا ده ايه قصر في الوصية حتى لا يدخل في الاسم، نخرج الثلث او الربع او الخمس مثلا ونتصدق به كوصية عن هذا الايه، وهذا لم يقل به احد، وهذا لم يقل به احد، لان الواجب في حق الانسان ينبغي ان يقضيه او ان يقضى عنه اذا تركه تكاسلا، اذا تركه ايه، إذا تركه تكسل. ده كده الدليل كان ثالث. دليلهم الرابع قالوا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دي مسألة مهمة جدا. قالوا فقد كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي، أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا، من كان عنده مال ومن لم يكن عنده مال، كان الواحد منهم لا يوصي، كان الواحد منهم لا يوصي. ولو كانت واجبة، لو كانت الوصية واجبة ما أقل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتركون الواجب؟ لو كانت واجبة، لو فهموا الوجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقل، ما أقل بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ابن عمر الذي روى هذا الحديث، وفي تكملة الحديث أنا نسيت أن أذكرها، زاد مسلم، تكملة موجودة عندكم في الكتاب، زاد مسلم قال ابن عمر وما مر علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. يعني ده يشعر أن ابن عمر أخذ الأمر على أخذ الأمر على الوجوب، ولذلك بعض العلماء أدخل اسمه في من قالوا بالوجوب. احنا قلنا ومن الصحابة من؟ كابن عمر والزبير وطلحة، ابن عمر والزبير ايه؟ وطلحة. ونحن نعلم شدة تمسك ابن عمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالأمور الجبلية، مش بس بالواجب والمستحب، بالأمور الجبلية. يعني ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا إذا كان يسير في طريق فأراد أن يقضي حاجته فنزل في هذا المكان وقضى حاجته، ابن عمر يروح المكان ده ويقضي حاجته كما كان يفعل النبي، من شدة حري فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الأسوى فيما كان واجبا أو مستحبا، فيما كان واجبا أو مستحبا. فكلام ابن عمر ده يشعر بأن ابن عمر حمل الأمر على الوجوب، على الوجوب. ولكن ابن عمر نفسه ما كان يرى وجوب الوصية، ابن عمر نفسه ما كان يرى وجوب الايه؟ الوصية. ازاي؟ احنا عندنا حديث الباب يشعر ان ابن عمر يرى الوجوب. هناك حديث او اثر عن ابن عمر يعارضه، ذكره ابن سعد في الطبقات وصح، وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وصحح اسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، أن ابن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال قيل لابن عمر في مرض موته ألا توصي، قيل لابن عمر في مرض موته ألا توصي، يعني ألا توصي بوصية لمن بعدك، فقال أما مالي، يعني وصية في مالي، فالله أعلم ما كنت أصنع فيه. أما مالي أنا لا أحتاج لوصية، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كنت أصنع فيه من أبواب الخير ومن وجوه الخير. وأما رباعي للأراضي والممتلكات وغيره، وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد، فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد. ده واضح أو دليل قوي على أن ابن عمر كان لا يرى الوجوه، لأنه فصل قال مالي رسول الله تعالى يعلم، ما مش محتاج أن أنا أوصي، أنا كنت أخليه في أبواب الخير، الرباع والممتلكات تركتها لأولادي. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر بين هذا الكلام اللي في صحيح مسلم وهذا الأثر الذي رواه ابن سعد في الطبقات، جمع بينهما بعضهم بأنه كان يكتب وصيته ويتعاهد على سبيل الندب والاستحباب، يعني هو إيه؟ لما قال إيه؟ وما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ده إلا وعندي وصيتي، هذا على الندب، على الندب أنه كتب وصيته بالفعل وتعاهدها، يعني كل شوية يكتب فيها شيئا جديدا أو يمحو منها شيئا، ثم صار ينجز ما كان يوصي به متعلقا، يعني هو مثلا أوصل الفقراء بخمسين دينار، وبعدين وجد الفقراء هنستنى البعض يخرج الخمسين إيه؟ يخرج الخمسين خمسين دينارا يتعاهدها، ثم صار ينجز ما كان يوصي به متعلقا بموته، وإليه الإشارة بقوله الله أعلم ما كنت أصنع بمالي. ولعل الحامل له على ذلك أن ابن عمر كان يعجل بالإخراج حديث إذا أمسيت فلا تنتظر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فكان ابن عمر يقول يقول فإذا أمسيت فلا تنتظر، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فصار ينجز ما يريد أن يتصدق به، فلم يحتج إلى تعديل. وهناك حديث يعني مشهور عند بعض الناس، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل ليعمل بطاعة الله 60 سنة أو المرأة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. حديث ده إيه؟ يعني مشهور، أنا سمعته عند بعض الناس، أن الرجل يعمل العمل الصالح الزمن الطويل 60 سنة ثم بعد ذلك يضر في الإيه؟ في الوصية فتجب له النار. وهذا حديث لا يصح، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهو حديث لا يصح، ضعفه أهل العلم وآخرهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال ابن عبد البر مرجحا رأي الجمهور قال وأجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا من عليه دين وحقوق بغير بينة وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها، وهذا ذكره في التمهيد، هذا ذكره في التمهيد. فالعلماء يكادون يكونون متفقين على أن الوصية غير واجبة إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ إلا من عليه دين وحقوق، مش أي دين كمان، يعني لو واحد عليه ده الدين وهذا الدين ربطه برهن لا يحتاج إلى وصية، لا يحتاج إلى وصية، إلا من عليه دين وحقوق بغير بينة، يعني لا في ورق مكتوب بالدين ولا في شهود ولا في أي حاجة، فهذا واجب عليه أن يوصي أولاده من بعده، ليه؟ حتى لا تضيع الحقوق، وأمانة بغير إشهاد، أمانة بغير إشهاد. إذن فالذي يترجح من هذا الحديث هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الوصية مستحبة وليست واجبة، وليست واجبة. وبعض أهل العلم قسمها إلى الأحكام الخمسة، قسمها إلى الأحكام، يعني من أوصى بمعصية إذا أنا مت فأنفق ثلث مالي لإقامة ضريح على قبري مثلا، أو لبناء مسجد على قبري، دي وصية إيه؟ باطلة، والإيصاء بها حرام لا يجوز. وبعضهم أوجبها كما ذكرنا في هذه الدين التي ليست عليها دينا، وبعضهم قال أنها مستحبة إذا رأى أن في الوصية الخير الكثير، يعني تحقق من هذه الوصية الخير الكثير، فقالوا هذه مستحبة هذه إيه؟ أو إذا رأى أنه إن منعها منع الخير فقالوا أن هذه مكروهة هذه إيه؟ هذه مكروهة. ده بالنسبة لهذا الإيه؟ بالنسبة نعم. الرجل كالمرأة سواء في الوصية، الرجل كالمرأة سواء في الوصية، ده بالنسبة لهذا الإيه؟ بالنسبة لهذا لهذا الأمر. طب هل يجوز الإنسان أن يوصي بما لا يملك؟ هل يجوز الإنسان أن يوصي بما لا يملك؟ يعني واحد أوصى لواحد بطائر في السماء، طيور في السماء، أو سمك في الماء، أو عبد آبق، أو جمل شارد، هل يجوز الوصية بذلك أم لا يجوز؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ اللي يقول يجوز ليه، واللي يقول لا يجوز ليه؟ لا يجوز لأنه ما يملكهاش. مش تحت ها. طيب شيخنا بيقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، هو ده بيع. ها علة العقد. طب ما هو سؤال ثاني، هل الوصية عقد معاوضة ام عقد هبة؟ عقد هبة. الوصية عقد هبة. ولذلك العلماء اتفقوا على أنه يجوز الوصية بما لا تملك، مش بما لا تملك يعني بتاع غيرك، إنه أوصي لك بالبيت بتاع جاري، لا، بما لا تملك. واحد عنده جمل وديري فقال له هذا الوصية أن من أمسكه أو إن أمسكته أو إن وقع في يدك فهو لك، فهو لك. فقالوا هذا بخلاف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، النهي عن الغرر في البيع. ليه؟ لأن البيع ده عقد معاوضة، عقد إيه؟ في بيع وشراء. إنما هذا الأمر إن أمسكه هذا الموصى إليه فهذا غنم، وإن لم يمسكه فلا غرم عليه، إن لم يمسكه فلا غرم عليه. فإذا قالوا هذا جائز، قالوا هذا إيه؟ هذا جائز. أنا كنت يا شيخ نعم طائر في السماء، أقول له طائر أوصله بطائر في السماء إيه؟ حضرتك من شوية قلت ممكن أوصله بطائر في السماء، طب أنا طائر في السماء عندي حمام يا شيخ، وعندي الحمام مثلا. ايوه جل طلع جل لك نعم، بس ما بيبقاش، والثاني ليس عليه غرر، وليس عليه ضرر، هو مش هيدفع فلوس، مش هيدفع فلوس ولا مفيش معوضه. نعم اللي هو ايه؟ هو انا قلت جمل جاري؟ انا بقول ده مش معناه ان انت توصيله بجمل جارك ولا بيت جارك، مش معناه. ظبط ال شيخ، هي مباحه عشان ما تبقاش ضرر الصراحه. ايه؟ مباحه عشان ما تبقاش ضرر. ايه دي؟ ايوه احنا قلنا جايين جاي. الحديث الثاني حديث عظيم جدا، يعني هذا الحديث ان شاء الله من يحفظه له جائزه، هذا الحديث من يحفظه له جائزه لعظم فوائده. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع، عام حجة الوداع من صح، عام حجة الوداع، عام حجة الوداع، يبقى حجة وحجة، وداع ووداع، الاثنين الضبط ايه؟ الضبط صحيح، وداع ووداع أو حج أو حج، من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله، أو فالشطر يا رسول الله الاثنين صحبر. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا الحديث يبين لنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعاهد أصحابه وعلى زيارة أصحابه وعلى السؤال عن أحوالهم. وهذا يظهر من قول سعد بن أبي وقاص: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. وهذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أن الواحد منهم كان يسأل عن أخيه وكان يتعاهد أخاه، كما فعل سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء في آخر الحديث قال له: إن لبدنك عليك حق الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أيضا من حديث عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. فقلت فالنصف؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، أي على جبهته هو صلى الله عليه وسلم، جبهته الشريفة، ثم مسح وجهي وصدري وبطني وقال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. قال سعد: فما زلت يخيل إلي بأني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة، فعرفين النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعدا زاره في حجة الايه؟ حجة الوداع. كانت سنة كام؟ 5 ولا 6؟ 10. حجة الوداع كانت في السنة 10. متى مات سعد رضي الله عنه؟ مات في السنة 55 من الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم زاره في مرض ظن أنه سيموت فيه، فعاش حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك إن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتعاهد أصحابه وكان يدعو لهم بالشفاء والبركة في المال والأهل. هذا الحديث أيضا من فوائده أنه فيه دليل على مشروعية الوصية. منين خدنا الدليل ده على مشروعية الوصية؟ قول سعد وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية، لما قال له لما قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أفأتصدق بثلثي مالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تتصدق أبدا، إنما قال لا، وتنزل وتدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على مشروعية الإيه؟ الصدقة، وأنها تجوز بالثلث، وأنها تجوز. أيضا من فقهيات هذا الحديث أن الصدق أن الوصية لا تجوز بما هو أعلى من ثلث، يحرم أن يوصي المرء بما هو أعلى من بما هو أعلى من الثلث. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أفأتصدق بثلثي مالي قال لا. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لهذا الباب، قال وقول المفتي لا في وقت الاستفتاء دليل على التحريم، دليل على الايه؟ التحريم. معنى ذلك انه يحرم ان يزيد المرء على الثلث، بل لو قلل الامر الى الثلث فهذا افضل. يعني لو واحد بدل ما يوصي اوصى بالربع او اوصى بالخمس او السدس، فهذا ايه؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. بعضهم قال كثير أي كثير أجره، يعني لا تستقل الثلث، خاصة أنه جاء في بعض الألفاظ والثلث كبير، يعني كبير الأجر، كبير العظم، وبالتالي قالوا يجوز الوصية بالثلث. قالوا وهذا هو الأكمل، يبقى الذين فسروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على انه كثير اجره قالوا ان الثلث ايه؟ ده الاكمل، ده الايه؟ وغيرهم فسروا على ان الثلث كثير، يعني لو انك غضضت الى الربع الى الخمس فهذا ايه؟ افضل. وهذا الذي فهمه ابن عباس حبر الامه، وفهمه الصديق رضي الله عنه، وكفى بهذين الفهمين فهما. ابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي بعد ذلك ماذا قال؟ قال رضي الله عنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث. إذن ابن عباس فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، إن ده كثير، وأن الأفضل أن يتصدق الإنسان بما هو أقل منه. وكذلك الصديق رضي الله عنه لما أراد أن يوصي أوصى بالخمس، وقال أختار ما اختاره الله لنفسه في الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. شوف الصحابة كانش واحد يتحرك كده ولا لا، لابد ان يكون امامه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ثلث كثير. طب انا ادور على الاقل من الثلث، اخذ يفتح حتى وجد الآية فقال ايه؟ الافضل هو الخمس. فهذا الحديث فيه دليل على ان اما انه اكمل الوصية ان تكون بالثلث، على فهم من قال أن الثلث كثير يعني كثير أجره، أو فيه أن الثلث كثير أن الإنسان إذا أراد أن يوصي فينبغي عليه أو يستحب له أن يقلل عن الثلث. قال سعد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. يبقى هذا يبين لنا سبب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لإيه؟ لسعد، أنه زاره لوجع، أنه زاره في مرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أجر الزائر لزائره في المرض، وبين أن من زار أخاه في الصباح استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زار أخاه في المساء استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح، حتى ايه؟ يصبح. ولذلك انا اقول لكم اخونا اشرف عامل عمليا، الاخ اشرف اللي بيصلي معانا، اشرف عيسى عامل عمليا، وكذلك الاخ اشرف الشوحي عامل حتى في الاخ اشرف الشوحي اخ بيحضر كان بيحضر معانا هنا على طول عامل حتى اخ الدكتور احمد اللي هو خريج الصيدليه بره ده عامل حتى كذلك والحمد لله ان ربنا نجاه منها كانت حتى شديده يعني فزوروا اخوانكم يعني فقال من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى هل هذا فيه شكاية سعد شكاية سعد لله للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سعد يشتكي من أقدار الله ها مال إيه ها هذا شعاب ها أولا لحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يدعو له وكذلك العلماء قالوا لأن سعدا خشي أن يكون هذا المرض هو مرض الموت خشي أن يكون هذا المرض هو مرض الإيه مرض الموت فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بالأصلح في هذا الأمر اللي هو أمر المال في هذا الأمر اللي هو أمر الإيه أمر المال فأنت إذا ذهبت إلى قاضي أو إلى مفتن أو إلى عالم أو إلى من تشعر أنه يستطيع أن ينصحك في مسألة من المسائل أو في بلية من البلايا التي أصبت بها فهذا ليس من شكوى الله عز وجل هذا ليس من شكوى الله عز وجل إنما هو من طلب النصح هذا هو من طلب الإيه؟ النصح عشان ما حدش يقول أنا مش هروح للدكتور أقول له بقى أنا عيان والكلام ده كله لأن كده بشتكي ربنا سبحانه وتعالى أنا أقعد فين؟ أقعد في البيت لا هذا الأمر مذموم إذا كان حقا فيه شكاية الله عز وجل كل ما تقعد واحد ده أنا دماغي بتوجعني ده أنا بطني ده أنا العيال ده أنا الزوج ده أنا مش عارف هو أصلا لسه بتكلمه ده لا هيحل ولا هيربط بهذا من شكوى والاعتراض على قدر الله عز وجل إنما هذا الأمر يجوز متى إذا شعرت أن من أمامك يستطيع أن ينصحك وأن يقدم لك المعلومة فقال يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وقوله يا رسول الله هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قال له يا محمد لماذا؟ لأن هذا من جفاء الأعراب كانوا يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه إنما الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا كدعاء يعني أنا أقول لك أسلام يا فلان إنما ما ينفعش مع النبي صلى الله عليه وسلم قل يا نبي الله يا رسول الله لكن الإخبار يجوز يعني لو أنت جالس قلت هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا إيه؟ هذا جاهل لأن الإخبار بخلاف الإيه؟ المناداة وبخلاف الكلام فقال يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه فوقت أن تكلم سعد رضي الله عنه بهذا الكلام لم يكن له إلا ابنة واحدة لم يكن له إلا ابنة واحدة ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أنجب الكثير من الأولاد أنجب الكثير من الإيه من الأولاد وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء قال العلماء هذا فيه فائدتان الفائدة الأولى أن هذا من أعلام النبوة ليه؟ لأن وقت أن كلمه سعد ما كان عنده إلا ابنة فمن الذي أخبر النبي أن سعد سينجب ويكون له أولاد بعد ذلك؟ الله عز وجل فصار إحنا قلنا أن سعد سيدنا سعد مات سنة كام؟ 55 مات سنة 55 يبقى هذا هو الأمر الأول أن هذا من أعلام النبوة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إنك إن تذر ورثتك ما قال وارثتك غنية قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب سعدا إنما خاطب الأمة في شخص سعد لأن هذا البيان مش لسعد لوحده ده لمن جاء بعد سعد رضي الله عنه فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في شخص في شخص سعد رضي الله عنه. قال أفأتصدق بثلثي مالي، يعني أتصدق بالثلثين وأسيب الثلث؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. قلت فالشطر، الشطر يعني الايه؟ إما أن الشطر يطلق على النصف أو على الجزء، يعني في اللغة الشطر يطلق على الجزء أو على الايه النصف، ولكن المقصود طبعا هنا الايه النصف، المقصود النصف لأنه تدرج من الثلثين إلى النصف. قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وطبعا ذكرنا المقصود بكثير كثير الأجر، أو لو غضضت إلى عن ذلك لكان أفضل. إنك، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني عالة فقراء، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. العيلة يعني الفقر، فإنك إن تذر ورثتك أغنياء، وهذا في أن الغنى ليس عيبا، أن الغنى ليس عيبا، خاصة إذا أنفق الإنسان هذا المال الذي وهبه الله عز وجل فيما يرضي الله عز وجل من المباح والواجبات وغير ذلك، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون أخذت من الكف، يعني يمدون أكفهم، ها يسألون الإيه؟ يسألون الناس. لذلك يحرم على الإنسان أن يتصدق بماله إن أضر بالورثة، إن أضر بالورثة، لأنه سيلجئه إلى سؤال الإيه؟ إلى سؤال الناس، سيلجئه إلى سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خير من أن تذرهم عالة. إلا في الحالة دي تتم الوصية بتاعته ولا اللي هو إيه؟ اللي هو دلوقتي هيدر الورثة بتوعه مثلا كمثال. ما احنا قلنا إن زادت عن الثلث لا تجوز الوصية ولا تنفذ الوصية. يعني رجع عليه الثلث يا شيخ؟ ترد إلى الثلث. ترد إلى الثلث. نعم. الثلث فيه إضرار؟ خلاص ترد إلى الربع، ترد إلى الخمس. بما لا يضر الإيه؟ الورثة، بما لا يضر الورثة. خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل النية، فضل النية حتى فيما هو واجب. يعني الإنسان قد يفعل شيئا واجبا، وإذا استحضر النية زاد هذا أجر هذا الوجوب، زاد أجر هذا الوجوب. يعني لو واحد مثلا بينفق على أولاده ده واجب، ينفق على زوجته هذا واجب، ولكنه لو استحضر النية أنه ما قصد بذلك إلا عفة هؤلاء وإلا بعد هؤلاء عن الحرام، لا شك أن هذا أجره أزيد ممن لم يستحضر الإيه؟ يستحضر النية. وإنك لم تنفق نفقة، وكلمة نفقة نكرة في سياق الإيه؟ لن تنفق، نكرة في سياق النفق، هي تفيد العمومة والإيه؟ والشمول. يعني لو اديت العيال شلم وتبتغي بها وجه الله، أنت حاطط نية فيها، ده أجر عظيم عند الله عز وجل. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الإيه؟ وجه الله سبحانه وتعالى، إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. لذلك الصحابة قالوا يا رسول الله وفي بضع أحدنا صدقة؟ فقال أرأيت إن وضعتها أكان عليك وزر؟ فبما تكون المخالفة أنك إن وضعتها في الحلال أعففت هذه ولك الأجر، ولك الإيه؟ ولك الأجر. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أخلف بعد أصحابي. ما معنى كلمة أخلف بعد أصحابي؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة، ما الاسم الذي وصفهم الله عز وجل؟ إيه الاسم الجديد اللي خدوه؟ المهاجرين. إيه؟ وهؤلاء الذين نصروا النبي سموا بالأنصار. طب ما هو أجر المهاجرين؟ دائما في القرآن يذكرون قبل الأنصار، يذكرون قبل والذين يدخلون الجنة قبل جميع الناس بعد النبي هم فقراء مهاجرين، فقراء الايه؟ فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين. فمعنى ان الصحابي يعود مرة اخرى الى مكة بعد ان هاجر منها، فهذا معناه انه ترك شرف الهجرة، ترك شرف الهجرة. لذلك كانوا لا يستحبون ان ينفث الرجل في مكة بعد ان هاجر منها اكثر من 3 ايام، اكثر من 3 ايام. ليه؟ يخشى هذا الامر، يخشى هذا الامر. ليه؟ لان اجر الهجرة عظيم. وده السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن خولة؟ قال: لكن البائس سعد بن خولة يرقي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. أن مات إيه؟ مات بمكة. يعني سعد بن خولة هذا بدري مهاجري قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في مكة في حجة الوداع، توفي في مكة في حجة الوداع. هل هذا الأمر بيده؟ ليس بيده. ولكن شوف شرف الهجرة، شرف الهجرة. الواحد منهم كان لا يبغي أن يموت في المكان الذي هاجر منه، حتى يعني يبقى معه هذا الاسم أنه مهاجر في سبيل الله عز وجل، أنه مهاجر في سبيل الله عز وجل. فقال سعد بن أخلق بعد أصحابي، أموت في مكة أخلق بعد أصحابي، أو أمكث في مكة وأصحابي يرجعون إلى المدينة؟ قال العلماء: والحرج في ذلك. لماذا تحرج سعد في من هذا الأمر أنه يخلق في مكة؟ قال: والحرج في ذلك أنهم لما تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة صاروا مهاجرين، فكان الواحد منهم لا يريد أن يعود إلى مكة مرة أخرى فتبطل هجرته، وذلك لشرف الهجرة، ذلك لشرف الإيه؟ وذلك لشرف الهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد أن يبين له أن هذا التخلف ليس بيدك، ليس بيدك، فلا تكره أمرا جعله الله لك، لا تكره أمرا، طالما أن هذا الأمر ليس بيدك لا تكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثير، وهو خير، وهو خير لكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله، يعني سواء خلفت بعد أصحابك في مكة أو في غيرها، وبقيت بعد أصحابك في أي مكان، طالما أن الأمر ليس بيدك تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة، درجة ورفعة. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ويضر بك. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فقال: اللهم امض لأصحابي هجرتهم. وفعلا بقي سعد رضي الله عنه طويلا وعمر طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه مات سنة 5، وكان سعد مجاب الدعوة رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص يقرب للنبي إيه؟ خال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر فيه ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رأى سعدا مقبلا فقال: هذا خالي فليرني أحدكم. قال هذا الأثر فيه إيه؟ فيه ضعف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتز جدا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قلنا أنه كان مجاب الدعوة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. طب من نفع الأقوام بسعد رضي الله عنه؟ قالوا أنه دخل الكوفة وطرد الأعاجم وتولى قتال فارس وأمره عمر على ذلك، وفتح الله على يديه أكثر فارس، وفتح القادسية وغيرها، وولي الكوفة لعمر مرتين، ثم ولاه عثمان، ثم ولاه عثمان. فلما فتح الله عز وجل على يديه العراق، كل من دخل في الإسلام بسبب هذا الفتح هو في ميزان حسنات سعد بن أبي وقاص، في ميزان حسنات سعد بن أبي وقاص. قال له: حتى ينتفع بك أقوام، حتى ينتفع بك. وقلنا أنه كان مجاب الدعوة وكان شديدا في الحق رضي الله عنه. ساعة سمع رجلا جاءه رجل كما ذكر الذهبي وروى ذلك سعيد بن المسيب، يعني سعيد بن المسيب حضر هذه الواقعة. جاء رجل يقع في طلحة وعلي والزبير، طلحة وعلي والزبير، كانت هناك فتنة بين الصحابة اعتزلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان من أشهر من اعتزل الفتنة سعد وعبد الله بن عمر، ما اشترك في فتنة قط، لا في صفين ولا في الجمل ولا في التحكيم، ما اشترك في فتنة قط رضي الله عنه. فسمع رجلا يقع في طلحة وعلي والزبير، فجعل سعد ينهاه ويقول له لا تقع في إخواني، فأبى. حاسس بقى انه لما يجي قدام سيدنا سعد المعتزل الفتنة يقول له ما شفتش بقى عملوا ايه الجماعة عملوا ايه، فقال له سعد لا تقع في إخواني، فأبى الرجل، يعني أبى إلا أن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سعد وصلى ركعتين ودعا، فجاء بختي يشق الناس، البختي اللي هو الجمل القوي، بصوا كده لقوا جمل جاي بيشق يشق الناس، هذه قصة صحيحة. فجاء بختي يشق الناس فأخذه بالبلاط دك على الأرض، فوضعه بين كركرته والبلاط، الكركرة اللي هي أسفل الرقبة، يعني الجمل دك على الأرض ونزل عليه برجبه حد ما موته، وبين البلاط حتى سحقه. فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون هنيئا لك يا أبا إسحاق، ودفني سيدنا سعد بن أبي وقاص، شيخ أبو إسحاق الحويري كنيته أبو إسحاق كسعد بن أبي وقاص، يعني لما بيذكر في ترجمته أنه تكنى بهذه الكنية، يعني الاقتداء بسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يقولون هنيئا لك يا أبا إسحاق استجيبت دعوتك، استجيبت دعوتك. فكان شديدا وكان محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مواقف مشهورة في الفتنة، كانت له مواقف مشهورة في الفتنة. يعني من ذلك عن أيوب السختياني قال اجتمع سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنه فذكروا الفتنة، فقال سعد أما أنا فأجلس في بيتي ولا أدخل فيها. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص اللي هو ابنه أن أباه سعد رضي الله عنه كان في غنم له، فجاء ابنه عمر فلما رآه قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه قال يا أبا أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدر عمر وقال اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن ابن سيرين قال قيل لسعد بن أبي وقاص ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك؟ فقال لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر، إن ضربت به مسلما نبى عنه، يعني أعرض عنه، أجب المسلم ليس فيه ما ينزلت عليه، أعرض نبى عنه، وإن ضربت به كافرا قتله. فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، معنى ذلك أن كلام سعد بن أبي وقاص أنه قسم الناس إلى مسلمين وإلى كافرين، يعني المسلمين داخل فيهم العصاة وداخل فيهم المتقون والمسلمون، كل هؤلاء لا يجوز أن تقاتلهم، لا يجوز أن تقاتله، وإن ضربت به كافرا قتله. فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد، وضرب لهم مثلا، اسمعوا المثل ده، هذا المثل يعني احفظه واجعله حجة لك عند الله عز وجل ونورا لك على طريق. قال وضرب لهم مثلا فقال مثلنا ومثلكم، مثلنا ومثلكم بكلم ابنه، كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، اللي هي ايه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة، يعني ريح شديدة، وهم ماشيين هاجت ريح شديدة جدا، فضلوا الطريق. والتبس عليهم، فقال بعضهم الطريق ذات اليمين، نمشي كده، هم مش شايفين الدنيا ضلمة، مش شايفين. فقال بعضهم الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاه وضل. وقال آخرون الطريق ذات الشمال، فأخذوا فيها فتاه وضل. وقال آخرون كنا في الطريق حيث الطريق حيث هاجت الريح، فننيخ فأناخ. أناخ بالمكان يعني أناخ الجمل، يعني أبركه، يعني ثبتوا فيه أماكنه، خليك واقف لحد ما الايه الامر ينكشف، لحد ما الامر ينكشف، لانك لست على بينه، لست على بينه. قال فاصبحوا، فذهب الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم الجماعه. من الجماعه؟ الذين وقفوا لم يتحركوا ذات اليمين ولا ذات الشمال. قالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن. وعن الحسن قال لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة أتوا عبد الله بن عمر. ده عبد الله بن عمر ده فقيه الفتن، ده حاجة لوحده خالص، يعني ده برضو إيه كسعد بن أبي وقاص. إنما انظر انتفع الناس به سعد بن أبي وقاص في حربه وفي كلامه وفي الفتنة وفي غير ذلك، فاستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرقي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. أن مات إيه بمكة؟ يعني لا يعني يعني فاته بعض الحظ والنصيب. فاته بعض الحظ والنصيب. نعم. لم ايه؟ لما قال فداك ابني فداك ابي وامي، لم يجمع ابواه لاحد الا لسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. هذه ايضا ما بعدها من قبل سيدنا سعد النبي وقاص. وإن شاء الله كما قلنا هذا الحديث، حفظ هذا الحديث في عليه جائزة إن شاء الله درس الإيه. طب الشيخ عبد الرحمن كان عايز ده يجمعنا على طول إن إحنا إيه مسألة الإيه تحفيظ الصعبة لو مولنا يعني في النفس. الله المستعان. بس إن شاء الله. نعم. والله أنا كنت أنبه على كذا درس، يعني أنا أجد أن الإخوة عندهم فتور من ناحية طلب العلم الشرعي، وأنا يعني لا يعني أتعجب من هذا الأمر والله. يعني الإنسان إن لم يطلب العلم الشرعي مات قلبه، إن لم يطلب العلم الشرعي مات قلبه، خاصة في هذه الأزمان كل يوم فتن جديد، وتقرأ في الجرائد شبهات، وتقرأ طب منين هتعرف ترد على الشبهات دي؟ يا إخوة الفضائيات لا تكفي، لأن بيتكلم فيها أصحاب مناهج مختلفة، تعرفش تسمع له وتسمع ما بيطلع عن فضائيات الوقت اللي يقول لك تجوز ولاية النصراني، وما لا مانع ان النصراني يمسك الدولة اليهودي او النصراني، ويجيب لك شبهة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعين الكفاءات، مش شرط ان يكون حافظ القرآن وحديث. كلام يعني كلام قبيح، يعني كلام يمرض القلوب، والانسان لو ما عندوش علم يرد هذه الشبه لوقعت في قلبه. طب انت منين هترد الكلام ده الا ان تحضر هذه الدروس وتسأل المشايخ، ونحن ننقل لكم أقوال العلماء. ألا يعني مسألة عظيمة جدا إن الناس معرضة عن دروس العلم، خاصة دروس كل يوم الوقت، كل يوم وفي كل مسجد من مساجد كرداسة. أنا أقول لك اخرج بره كمان، يعني شوف دروس أتت إلينا ومع ذلك الناس تعرض عن الدرس. ولو في بقى ماتش كورة ولا حاجة ما شاء الله تلاقي الناس بقى يعني الأعضاء كلها يعني إيه تتلهف للإيه للمتابعة. تشوف برشلونة وريال مدريد اول امبارح، كنت عدي من على الموقف، عدي من على الموقف وشوف الموقف عامل ازاي، شوف الموقف عامل ازاي. نعم نعم. لما اتى في ابن عمر بن الخطاب بن الشمالي طيب دي ماشي، بس انبه الحاوي ونجيب ان شاء الله. يبقى ان شاء الله الاخوه تحدث على حضور الدكتور، خاصه الدرس اللي هو بيبقى في الكتاب، الاخ بيشرح في كتاب، ده دي مساله عظيمه جدا. انا لا احب الدروس، معلش يا عم سامح، الدروس العامه دي اللي هي ربع ساعه وخمس دقائق وعشر دقائق دي، هذه لا تجزي. درس عام وهو ساعه ساعه الا ربع، فعلا ده طيب، شيء طيب، انما 10 دقائق والاسم اللي في درس في المسجد هذا لا يجزي، بنضحك على نفسنا وده لا يرضي الناس. فاحرص على هذه الدروس. فان شاء الله احنا عندنا درس النهارده ودرس بكره اللي هو درس العقيده، وده درس مهم جدا، من احب الدروس الى قلبي دروس العقيده. ان الانسان يحضر دروس العقيده خاصه في هذه الازمان، خاصه في هذه الازمان. وفي دروس للشيخ محمود ربيع كل يوم، صار الشيخ هو كل يوم هو يعني يتكلم في ابواب الفقه، في ابواب الفقه ويشرح رياض الصالحين، الشيخ محمود ربيع القناوي، الشيخ محمد حسنين الوردي يشرح مصطلح حديث، يشرح صبر السلام، الشيخ مصطلح حسنين بيتكلم في الرقائق في مسجد قاسم يوم الاثنين ولا امتى؟ يوم الاثنين بعد العشاء، درس طيب جدا، ويوم الخميس في مسجد الرحمن، هي كلها ساعة بعد، أنت لو فكرت هتلاقي ساعة تتجه فيها تتكلم مع صاحبك بعد الصلاة وكلام ده. وفي درس لنا إن شاء الله يوم بداية من الاثنين القادم بعد العشاء في مسجد الرحمن، في جامع الرحمن، هنشرح فيه كتاب العقيدة الواسطية، يعني نمسك الكتاب برضه. هنشرح فيه كتاب عقيدة، العقيدة الواسطية، وهذا كتاب ممتع. فنرجو من الاخوه ان شاء الله الحضور. ان شاء الله انا اللي اشرح ان شاء الله. فنرجو من الاخوه ان شاء الله الحضور، وتقعد كده تستمع وتستفيد. والله هذه الامور تثبت القلب. هذه الامور العلم الشرعي هذا يثبت القلب خاصه في هذه الازمان. خاصه في هذه الازمان اللي كل يوم تسمع كلام جديد وتسمع يعني امور عجيبه جدا. واللي كان يقول لك المفكر الاسلامي الداعيه الاسلامي، واعوذ بالله، بيتكلم بكلمه فعلا على راي الشيخ اسحاق عايز كتيبه علماء يرد عليه. كتيبه علماء فعلا. العلم نقطه كسرها الجاهليه. فعلا العلم نقطه كسرها الجاهليه. لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. لقل الخلاف، انما كل واحد يجي بشبهه وده يجي بشبهه وده يسمع وده صحيح وده عايز يرضي وده عايز يداهي وده عايز يتنازل عشان الامور تمشي. فلسه هتلاقي منين ومنين، وهتعرف فين ترد وفين، ويثبت قلبك على من ان لم تحضر هذه الدروس. دي مساله مهمه جدا، مساله مهمه جدا. اما بالنسبه للصدقه مطلقه، الصدقه مطلقه لا تقيد بشيء، لا تقيد بشيء، ويجوز للانسان ان يتصدق بماله كله ان ظن في نفسه انه ان الله سيخلفه بغيره من المال، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه، كما فعل ابو بكر رضي الله عنه. الصدقة تكون في الحياة، أما الوصية تكون بعد الموت، تكون بعد الإيه؟ الموت. الصدقة اللي هي الهبة والعطية لا يجوز لك أن ترجع فيها. العائد في هبته فالكلب يعود في قيئه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء. يحرم أن تعود في صدقة أو في الهبة طالما أن صاحبها تملكها. الوصية يجوز لك أن تعود فيها. كتبت وصية وبعدين لقيت إن الأمور لا الأولاد في حاجة لهذا الأمر، قطعت الوصية، مفيهاش حاجة. إنما متى تجب الوصية؟ إذا مات الرجل. إذا مات الرجل، إنفاذ الوصية واجب. إنفاذ الوصية إيه؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية يوصي بها إيه؟ أو دين. ليه؟ لأن مال الميت هذا فيه حقوق، حق التكفين والدين والميراث والوصية، ماشي؟ دي حقوق في حقوق واجبة في مال الايه؟ في مال الميت. انما قبل ما يموت خلاص هو عايز يرجع الوصية براحته، لأن الآخر ما تملكها. الوصية تجب بالملك، إن هو بعد الموت خلاص يملك. إنما الهبة في الدنيا طالما أن صاحبها تملكها لا يجوز لك أن تعود، أن تعود فيها. دي أوجه الفرق بين الوصية والايه؟ نعم. والله يعني نسأل الله العافية. كأني يا سبحان الله فعلا يعني بعض السلفيين يعني حالهم تغير جدا والله، نسأل الله العافية يعني أصبحنا في كما قال الشيخ يعني خلفية مقيتة. يعني فين أقوال العلماء وأقوال السلف في مسائل المظاهرات سلمية ولا غير سلمية؟ وأقوال العلماء يقول لك سوء في مسائل المظاهرات الوقت أي حاجة تحصل يتقال لو كاميليا شحاتة ما خرجهاش القانون هنروح على الأديرة ونخرجها غصب عن إيه ده؟ يعني كل حاجة خلاص بقت العملية يعني طب فين اللي انتوا علمتوه لنا؟ وفين المصالح والمفاسد وفين يعني هذه الأمور لا تؤخذ هكذا وبعدين نعتذر ويطلع رئيس اللجنة اللي هي الثلاثية للدفاع عن الأخت كاميليا شحاتة ويعتذر ويقول الشيخ ما كانش قصده ومش عارف إيه ولم نستعمل القوة يعني الأمور دي لا ينبغي أن تؤخذ هكذا ولا ينبغي أن يتكلم المرء فيها كذا بحمية وشدة وحماس لابد أن تضبط بالشرع والعقل والمصالح والمفاسد فيعني نسأل الله العافية ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق لذلك أنا أقول لك أنت ما تاخدش كل دينك من فضائيات الدين في المسجد في الدروس ماشي قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا حكم ثبت ايه حكم ثبت الاسلام يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه يعني كان ينهى عن ثبت امراه رجل يذبح يعني حنانه قال شيطان يذبح شيطان المقصد ان هي اللي